بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلوم طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السنة، قال العلامة القاضي أبو أحمد العسال محدث أصفهان في كتاب المعرفة من تأليفه باب تفسير قوله الرحمن وعلى العرش استوى، فساق ما ورد فيه من أقوال أئمة السلف كربيعة ومالك والثوري وأبي عيسى يحيى بن رافع وكعب وابن المبارك وحديث ابن مسعود الذي يقول فيه والعرش فوق الماء والله عز وجل فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال الذهبي وهو حديث صحيح قد مر. وكان أبو أحمد من نوعية العلم، لقى أبا مسلم الكجي وابن أبي عاصم وطبقتهما، ومات سنة 49 و300. العلامة أبو بكر الصبغي. قال أبو عبد الله الحاكم قال الفقيه أبو بكر بن أحمد بن إسحاق الصبغي النيسابوري قد تضع العرب في موضعي على قال الله تعالى فسيحوا في الأرض، وقال قد تضع العرب في موضع صحيح لا. قال قد تضع العرب في موضعي على قال الله تعالى فسيحوا في الأرض، وقال ولأصلبنكم في جذوع النخل، ومعناه على الأرض وعلى النخل، فكذلك قوله من في السماء أي من على العرش، كما صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي قلت كان هذا الصبغي عديم النظير في الفقه بصيرا بالحديث كبير الشأن، توفي سنة 42 و300. أكثر عنه الحاكم أبو القاسم الطبراني محدث الدنيا. صنف الحافظ الكبير أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي نزيل أصفهان في كتاب السنة له باب ما جاء في استواء الله تعالى على عرشه بائن من خلقه، فساق في الباب حديث أبي رجل العقيلي قلت يا رسول الله إن كان ربنا، وحديث عبد الله بن خليفة عن عمر في علو الرب على عرشه، وحديث الأوعال وأن العرش على ظهورهن وأن الله فوقه. فقال وقول مجاهد في المقام المحمود. قال الذهبي انتهى إلى الطبراني علو الإسناد في الدنيا، وعاش 100 سنة وأياما، وعمل المعاجم الثلاثة، وصنف كتبا كثيرة تدل على حفظه وبراعته وسعة روايته. مات 63 و300 رحمه الله تعالى. الإمام أبو بكر الآجري. صنف الحافظ الزاهد أبو بكر محمد بن الحسين الآجري المجاور في حرم الله كتاب الشريعة في السنة، فمن أبوابه باب التحذير من مذهب الحلولية. ثم قال الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في 7 أراضين يرفع إليه أعمال العباد. فإن قيل فأيش معنى قوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، قيل علمه والله على عرشه وعلمه محيط بها، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين. قال ثم قال حدثنا ابن مخلد حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سريج بن نعمان حدثنا عبد الله بن نافع قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. قال الذهبي كان الآجري محدثا أثريا حسن التصانيف جاور مدة، روى عن الكجي وابن شعيب الحراني وطبقتهما، وحمل عنه خلق كثير من الحجاج، توفي 60 و300. الحافظ أبو الشيخ. قال محدث أصبهان مع الطبراني أبو محمد بن حيان رحمه الله في كتاب العظمة له ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الرب فوق عرشه، ثم ساق جملة من الأحاديث ذلك قد مضت. قال الذهبي وله كتاب السنة وكتاب فضائل الأعمال والسنة الكبير، وقع لنا جملة من تصانيفه. وكان إماما في الحديث رفيع الإسناد، سمع أبا بكر ابن أبي عاصم وطبقته، ولحق بالكوفة أبا عمرو القتات، وبالبصرة أبا خليفة، توفي 69 و300 وهو في عشر المئة. العلام أبو بكر إسماعيلي. أخبرنا عز الدين بن إسماعيل بن فراء، أنبانا أبو محمد بن قدامة، أنبانا مسعود بن عبد الواحد الهاشمي، أنبانا صاعد بن سيار الحافظ، أنبانا علي بن محمد الجرجاني، أنبانا يوسف بن حمزة الحافظ، أنبانا أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم إسماعيل بكتاب اعتقاد السنة له، قال اعلموا رحمكم الله أن مذاهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله، وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معدل عما ورد به، ويعتقدون أن الله تعالى مدعوهم بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه. خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان بلا اعتقاد كيف، استوى على العرش بلا كيف، فإنه انتهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. ثم سرد سائر اعتقاد أهل السنة. قال الذهبي: كان الإسماعيلي من مشايخ الإسلام رأسا في الحديث والفقه. قال أبو إسحاق: في طبقات الفقهاء الشافعية جمع أبو بكر بين الفقه والحديث ورئاسة الدين والدنيا، وصنف الصحيح، أخذ عنه فقهاء جرجان. وقال حمزة السهمي: مات سنة 71 بجرجان، وله 94. الأزهري إمام اللغة. قال العلامة الأستاذ أبو منصور بن محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي صاحب التهذيب فيما نقله عنه شيخ إسلامي بلديه في كتاب الفاروق: الله تعالى على العرش. ويجوز أن يقال في المجاز هو في السماء لقوله: أأمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض. قال الذهبي الأزهري هو صاحب كتاب تهذيب اللغة، توفي في شهر ربيع الأول 73. ومن ورعه أنه لحق ببغداد ابن دريد، فامتنع من الرواية عنه لشغبه المسكر. أبو بكر شابان. قال الإمام المحدث الصادق أبو بكر أحمد بن إبراهيم شابان البغدادي: حدثني من أثق به وسمع ذلك معي ولدي أبو علي قال: كنا نغسل ميتا وهو على سريره، فكشفنا عنه الثوب فسمعناه يقول: هو على عرشه وهو على عرشه وحده. قال: فتفرقنا من عظم ما سمعنا، ثم رجعنا فغسلناه رحمه الله. قال الذهبي: أخرج هذه القصة شيخ موفق الدين في كتابه صفة العلوم له، وهو سماعنا من القاضي تاج الدين عبد الخالق عنه. وكان أبو بكر من أصحاب الحديث والآثار، يروي عنه البغوي وذويه، توفي 83. وكان ابنه الحسن مسند بغداد في وقته، مات في آخر 25. أبو الحسن بن مهدي المتكلم. قال الإمام أبو الحسن علي بن مهدي الطبري تلميذ الأشعري في كتاب مشكل الآيات له في باب قوله: الرحمن على العرش استوى: اعلم أن الله في السماء فوق كل شيء مستوى على عرشه، بمعنى أنه عال عليه. ومعنى الاستواء الاعتلاء كما تقول العرب: استويت على ظهر الدابة، واستويت على السطح بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسي، واستوى الطير على قمة رأسي بمعنى على في الجو، فوجد فوق رأسي. فالقديم جل جلاله عال على عرشه، يدلك على أنه في السماء عال على عرشه قوله: أأمنتم من في السماء، وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله: ثم يعرج إليه. وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه، مأخوذ من قول العرب: استوى بشر على العراق، أي استولى عليها. وقال: إن العرش يكون الملك، فيقال له: ما أنكرت أن يكون عرش الرحمن جسما خلقه وأمر ملائكته بحمله، قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وأمية يقول: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء يمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. قال: مما يدل على أن استوائها هنا ليس بالاستيلاء أنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه، إذ هو مستول على العرش وعلى الخلق، ليس للعرش مزية على ما وصفته، فبان بذلك فساد قوله. ثم يقال له أيضا: إن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول العرب: استوى فلان على كذا، أي استولى إذا تمكن منه بعد أن لم يكن متمكنا. فلما كان الباري عز وجل لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكنا، لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء. ثم ذكر ما حدثه نفطويه عن داود بن علي عن ابن الأعرابي وقد مر. ثم قال: فإن قيل: ما تقولون في قولي أأمنتم في السماء؟ قيل له: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش كما قال: فسيحوا في الأرض، بمعنى على الأرض. فقال: لأصلبنكم في جذوع النخل. فكذلك: أأمنتم في السماء؟ فإن قيل: فما تقولون في قوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ قيل له: إن بعض القراء يجعل الوقت في السماوات ثم يبتدئ وفي الأرض يعلم. وكيف ما كان، فلو أن قائلا قال: فلان بالشام والعراق ملك، لدل على أن ملكه بالشام والعراق لا أن ذاته فيهما، إلى أن قال: وإنما أمرنا الله برفع أيدينا قاصدين إليه، برفعها نحو العرش الذي هو مستوٍ عليه. قال الذهبي الطبري رأس في المتكلمين صنف التصانيف وصحب أبا الحسن الأشعري. ذكره الحافظ أبو القاسم في طبقات أصحاب أبي الحسن الأشعري وأثنى عليه ابن شعبان. قال شيخ المالكي أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري في كتابه تسمية الرواة عن مالك: الحمد لله أحق ما بدأ وأول من شكر. الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المشر بلا شبه ولا عدل، على عرش استوى فهو دان بعلمه، أحاط علمه بالأمور ونفذ حكمه في سائر المقدور. مات ابن شعبان بمصر سنة 55 و300، وكان من كبار الأئمة. ابن بطة. قال الإمام الزاهد أبو عبد الله بن بطة العكبري شيخ الحنابلة في كتاب الإبانة من جمعه، وهو 3 مجلدات: باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه. أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. فأما قوله وهو معكم فهو كما قالت العلماء علمه، وأما قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض معناه أنه هو الله في السماوات وهو الله في الأرض، وتصديقه في كتاب الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فاحتج الجهمي بقوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، فقال إن الله معنا وفينا، وقد فسر العلماء ذلك علمه. ثم قال تعالى في آخرها إن الله بكل شيء عليم. قال الذهبي ثم إن ابن بطة سرد بأسانيده أقوال من قال إنه علمه، وهم الضحاك والثوري ونعيم بن حماد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. وكان ابن بطة من كبار الأئمة ذا زهد وفقه وسنة واتباع، وتكلموا في إتقانه وهو صدوق في نفسه. سمع من البغوي وطبقته، وتوفي سنة 87 و300. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الذهبي رحمه الله في كتاب العلوم طبقة أخرى تثبت علو الله عز وجل وأنه فوق عرشه مستو على ما يليق به سبحانه وتعالى، فذكر ما نقله العلامة القاضي أبو أحمد العسال محدث أصبهان في كتاب المعرفة من تأليف في تفسير قوله الرحمن على العرش استوى، فساق ما ورد فيه من أقوال أئمة السلف كربيعة ومالك والثوري وأبي عيسى يحيى بن رافع وكعب وابن المبارك وحديث ابن مسعود الذي يقول فيه والعرش فوق الماء والله عز وجل فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ومن ساق مثل هذه الآثار ومثل هذه الأقوال فهو يقول بها، لأن من يسوق قولا ويسكت عن نقضه ورده فإنه يعتبر مقرا بهذا النقل الذي نقله، ولا يجوز لمن نقل باطلا أن ينقله دون أن يبين بطلانه. فأخذ الذهبي رحمه وتعالى من هذا الإمام أنه عندما ذكر استواء الله عز وجل عرشه وذكر ما نقل عن سلف الأمة أنه قالها مقرا وقالها محتجا بأن الله عز وجل مستو على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذا كما مر بنا أنه محل إجماع بين أهل السنة أن الله مستو على عرشه وأنه فوق العرش سبحانه وتعالى. وذكر حديث مسعود الذي قال فيه الترمذي الذهبي وهو حديث صحيح، والصحيح الحديث موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وله حكم الرفع في مسعود كما ذكر المزن والسحاب وفوق بين كل سماء وسماء، وذكر فوق ذلك الكرسي والعرش وأن الله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالنا، جاء بإسناد صحيح عن ابن مسعود من قوله رضي الله تعالى عنه. ومثل هذا لا يقال بالرأي، فإن له حكم الرفع، فإن له حكم الرفع. قال أيضا العلامة أبو بكر الصبغي قال أبو عبد الله الحاكم قال الفقيه وكم بن أحمد بن إسحاق الصبغي النيسابوري قد تضع العرب في موضع على، وهذا يسمى عند أهل اللغة بالتضمين، أن تضمن الحروف معاني حروف أخرى، فيضمنون الحروف والأفعال معاني أفعال وحروف أخرى. فهنا في قوله تعالى أأمنتم من في السماء يضمن فيه هنا بمعنى على، بمعنى أنه يأخذ معنى على، أأمنتم من على السماء إذا قلنا أن فيه هنا بمعنى على، وإذا قلنا أن فيه هنا في بابها وعلى بابها وهو الظرفية فإن المعنى هنا بالسماء أي في العلو، أأمنتم من في العلو أن يخسفكم الأرض؟ فإن قلنا بالتضمين لا إشكال، وإن قلنا بإبقاء اللفظ أو الحرف على على على أصله ووضعه الذي وضع فيه، فيقال أن السماء هنا يراد بها عند العرب العلو، فكل ما علاك يسمى سماء، فالسقف يسمى سماء، وكل ما علاك يسمى سماك. فالله يقول أأمنتم من في السماء بمعنى أأمنتم من في العلو. وإذا قلنا بالقول الآخر وهو التضمين، فإن فيه هنا تكون بمعنى بمعنى على، تكون ضمنت معنى معنى على، فيكون أأمنتم من على السماء، من على السماء أن يخسف بكم الأرض، فيكون فوق السماوات سبحانه وتعالى. وهذا بإجماع بإجماع المسلمين أن الله عز وجل، وبإجماع السنة أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. وآيات والأحاديث في علو الله عز وجل كثيرة جدا. قال أيضا قال الله عز وجل فسيحوا في الأرض، وقال ولأصلبنكم في جذوع النخل، ومعناه على الأرض وعلى النخل، فسيحوا على الأرض، لأن لو أعملنا فيه هنا على معناها لكان السياح في الأرض هو الدخول داخل الأرض، وأن تكون الأرض محيطة به، فأخذ من قول فسيحوا في الأرض أي على الأرض، مثل قوله تعالى من أنصاري إلى الله، إلى هنا تضمن بمعنى حرف مع، أي من أنصاري مع الله عز وجل، هذا يسمى أيضا معاني التضمين. والحروف والأفعال تتضمن معاني الحروف الأخرى والأفعال الأخرى. عينا يشرب بها عباد الله، قال شيخ الإسلام قال اللغة أن يشرب بمعنى يرتوي، تضمنت معنى فعل يرتوي، وإلا العين لا يشرب بها أحد، وإنما المعنى عين يشرب عباد الله أي عينا يرتوي بها عباد الله، فهذا يسمى تضمين الأفعال إلى المرافق، أي بمعنى بمعنى مع المرافق. فسيحوا بالأرض أي على الأرض. ولأصلبنكم في جذع النخل، لم يقل قال أنه صلبهم داخل الجذع، وإن معنى جعلهم على على الجذع، وهذا يسمى معنى تضمين الأفعال الأحرف. من في السماء أي من على السماء، ويقول أي من على العرش كما صحت الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي كان هذا الصبغي عديم عديم النظير في الفقه، بصيرا بالحديث كبير الشأن، توفي سنة 43 و300 رحمه الله. أبو القاسم الطبراني محدث الدنيا الحافظ المصنف الذي صنف المصنفات الكثيرة وجمع الأحاديث الكثيرة، وله المعاجم الثلاثة، وله الشاميين، وله كتب كثيرة الدعاء وغيره. يقول الذهبي صنف الحافظ الكبير أبو القاسم ابن سليمان بن أحمد بن أيوب النخمي الشامي نزيل أصبهان في كتاب السنة له باب ما جاء باستواء الله. وقد غرنا أن العالم إذا ذكر أحاديثا وآثارا وأقر بها وأتى بمعناها فإنه يدين بما استدل به. باب ما جاء في معنى استواء الله تعالى عرشه بائن من خلقه، فساق في الباب أي قال الطبراني في كتاب السنة له باب استواء الله على عرشه مع كونه بائن من خلقه. فساق في الباب حديث أبي رزين العقيلي، قلت يا رسول الله أين كان ربنا؟ قال كان في عماء، كان الله في عماء أي ليس هناك شيء معه سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش، أي كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، ثم خلق العرش سبحانه وتعالى واستوى عليه سبحانه وتعالى. قال وحديث عبد الله بن خليفة في علو الرب سبحانه وتعالى، وحديث الأوعال حديث العباس، وذكر الأوعال الثمانية والأوعال الثمانية، وأن العرش على ظهورهن وأن الله فوقه، وحديث الأوعال يحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي إسناده ضعف يسير، إسناده ضعف يسير، وأما شيخ الإسلام يقول هو إسناد جيد. وأيضا ساق قول أبو جهل الذي ذكرناه قبل، وهو قوله أن المقام المحمود أن الله عز وجل يقعد نبيه معه على العرش، وهذا تفرد به مجاهد رحمه الله تعالى، وإلا أكثر أهل التفسير يرون المقام المحمود أنه مقام الشفاعة العامة لعموم الخلق. يقول الذهب انتهى إلى الطبراني علو الإسلام في الدنيا، وعاش 100 سنة وأياما، وعمل المعاجم الثلاثة، وصنف كتبا كثيرة تدل على حفظ براعته، وهو من أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى. الإمام أبو بكر الآجري، وآجر هذه هي قرية من قرى بغداد، ينسب إليها الآجري ينسب إلى قرية من عمال بغداد. صنف الحافظ الزاهد محمد بن حسين الآجري المجاور بحرم الله كتاب الشريعة في السنة، وهو كتاب عظيم ذكر الأحاديث والآثار التي يستدل بأهل السنة على إثبات صفات الله عز وجل وإثبات علو الله سبحانه وتعالى. قال من أبوابه التي ساق في الشريعة قول باب التحذير من مذهب الحلولية، والحلولية هم الذين يقولون أن الله عز وجل في كل مكان وأن الله يحل في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم قال الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماوات، وقد جاء ذكر استواء الله على العرش في 7 آيات، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، كلها تدل على أن الله كأن الله مستو على عرشه. يقول الذي يذهب إلى أهل العلم أن الله تعالى عرشه فوق سماواته وعلم محيط بكل شيء، قد أحاط بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في 7 أراضين يرفع إليه أعمال العباد. فإن قيل فإيش معنى قوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، هذا يحتج به الذي يحتج به الجهمية ومن وافقه من المعتزلة، قيل المراد فهو معهم. أهل السنة يقولون أن المعية هنا هي معية العلم، معية العلم والإحاطة، وهو معكم أينما كنتم أي معكم بعلمه، معكم بعلمه. وذلك الله ختم لها بقوله والله بكل شيء عليم، مما يدل على أن المعية هنا يراد بها العلم والإحاطة. بهذا ذكر ذلك مالك والأوزاعي وابن المبارك وأئمة المسلمين، ذكروا أن الله فوق عرشه وأنه مع عباده بعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب له طريقة أخرى، وهي طريقة الإثبات، وأن الله معنا حقيقة ولا يلزم المعية حقيقة المخالطة والممازجة. فهو يقول هو فوق عرشه وهو معنا أيضا بذات حقيقة، ولا يلزم معيته بذات حقيقة الممازجة والمخالطة. وقال وفي خلق الله ما يدل على ذلك، فذكر أنك تسير مع رجل في علو أي في أعلى عماء في أعلى بناء وأنت تحته، ويقول سرت أنا وفلان، بمعنى أنه معك مع أنه لم يمازج ولم يخالط، كما يقال سرت والقمر مع أن القمر فوق في السماء وأنت في الأرض، وتسمى وتقول سرت مع القمر. فشيخ الإسلام يثبت المعية حقيقية ولكن لا يثبت الممازجة والمخالطة. فمن أنكر عليه هذا اللفظ قوله معنا بذاته، وإلا شيخ الإسلام مذهبه مذهب أهل السنة أن الله عز وجل وإن كان معنا حقيقة فهو بذات فوق عرش سبحانه وتعالى، ولا يلزم معيته حقيقة أن يكون مخالط ممازجا لمن كان معه. وأما المتقدمين من أهل السنة فيرون أن قوله وهو معكم أينما كنتم المراد بذلك علمه وإحاطته وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. قال هنا فإن قيل فإيش معنى قوله ما يكون نجوى 3 آية، قيل علمه والله على عرشه وعلم محيط به محيط بها، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين وهو قول والله بكل شيء عليم، فأدل على أنه العالم بكل شيء سبحانه. ثم قال حدث ابن مخلد حدث أبو داود حدث ابن حنبل حدث سويد بن نعمان حدث عبد الله بن نافع قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علم مكان، وهذا بإجماع المسلمين أن علمه في كل مكان. كان الآجري محدثا أثريا حسن التصانيف رحمه الله تعالى. الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني محدث أصبهان مع الطبراني أبو محمد بن حيان صاحب كتاب العظمة وصاحب كتاب فضائل الصحابة وله كتب كثيرة. في كتاب ذكر له يقول ذكر في كتاب العظمة له ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الرب فوق عرشه، فذكر في هذا الباب العرش والكرسي وأثبت علو الله عز وجل فوق عرش الذي هو مذهب أهل السنة. ثم ساق جملة الأحاديث في ذلك قد مضت، وله كتاب السنة وكتاب فضائل الأعمال والسنة الكبير، وقع لنا ذكر هذه الكتب للحافظ الشيخ. فعلى هذا أن أبا الشيخ أيضا على طريقة أسلوب في باب إثبات العلو، وشيء والذهبي يذكر هؤلاء العلماء جيلا بعد جيل وطبقة طبقة ليبين أن هذا القول ليس محدثا وأن هذا القول الذي يقول به هو علو الله جل هذا محل إجماع بين المسلمين، وهو الذي يدل عليه النقل والعقل والفطرة، والفطرة السليمة تدل على علو الله عز وجل. ذكر أيضا العلامة الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى قال: أخبر عز الدين بن إسماعيل بن الفراء أنبأنا محمد بن قدامة أنبأنا مسعود بن عبد الواحد الهاشمي أنبأنا صاحب سيار الحافظ أنبأنا علي بن محمد الجرجاني أن يوسف بن حمزة الحافظ أخبره أنبأنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الإسماعيلي بكتاب اعتقاد السنة. الكتاب الإسماعيلي هذا كتاب صاحب اعتقاده الحديث، قال له اللي يسمى اعتقاد السنة يقول: اعلموا رحمكم الله أن مذاهب أهل الحديث أهل السنة الجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله وما صحت به الرواية عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به، ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسماء الحسنى موصوف بالصفات التي وصف بها نفسه التي وصف بها نفسه ووصفها ووصفه بها نبيه خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان بلا اعتقاد كيف، أثبت اليدين ولم يثبت الكيفية، استوى على العرش بلا كيف وأثبت الاستواء ونفى الكيفية، فإنه انتهى إلي أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف استوى. يقول إسماعيلي انتهى إلى علمي أنه استوى على العرش ولكن لم يذكر كيفية الاستواء. الواجب على المسلم أن ينتهي إلى ما انتهى إليه علمه وأن يسكت عما جهله. ولذا مالك قال في الاستواء عندما سئل عن كيفيته قال: الكيف غير معلوم، الكيف مجهول. فهذا كلام الإسماعيلي في كتابه عقيدته عقيدة أصحاب الحديث، ذكر أن الله مستوى على عرشه وأنه فوق عرشه سبحانه وتعالى بلا كيف. الأزهري إمام اللغة قال: علامة أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي صاحب التهذيب أي تهذيب اللغة في مناقع شيخ الإسلام عنه شيخ الإسلام بلديه في كتاب الفاروق. شيخ الإسلام هو الهروي أبو إسماعيل الهروي رحمه تعالى صاحب كتاب الفاروق. الله تعالى على العرش، ويجوز أن يقال في المجاز هو في السماء لقوله. المجاز ذكرنا أن الصحيح من أقوال العلم ليس في القرآن مجاز، وأن المعنى في السماء بمعنى إما أن نضمن الحرف معنى الحرف الآخر، وإما أن نقول في السماء بمعنى أن في السماء بمعنى في العلو سبحانه وتعالى. ولقول أأمنتم من في السماء أن يخسفكم الأرض، قال فهنا يثبت الأزهري رحمه الله إمام في اللغة أن الله عز وجل في العلو وأنه على عرش سبحانه وتعالى. أبو بكر بن شاذان رحمه الله تعالى وهو من أصحاب الحديث ومن أئمة المحدثين يقول الذهبي: قال إمام المحدث الصادق وكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي: حدثني من أثق به وسمع ذاك معي ولدي أبو علي بن شاذان قال: كنا نغسل ميتا وهو على سريره فكشفنا عنه الثوب فسمعناه يقول: هو على العرش هو على عرش هو على عرش. هذه كرامة أنطق الله عز وجل بها هذا الميت، وقد يعني يذيل هذا في من تحدث بعد موته. ومثل هذه الكرامات يعني أهل السنة يؤمنون بها إذا كان المحدث بهذا الكرام من أهل العدالة والثقة الذي يقبل خبره، وإلا إذا كان الناقل ليس ثقة ولا عدلة فإنها تدخل في الخرافات التي لا تصدق ولا تقبل. لكن إذا كان الناقل ثقة ومن أهل العدل وكان صاحب النقل من أهل السنة ومن أهل الاتباع فإن هذه من هذا قد يجريه الله عز وجل له كرامة لمن أجراها على يديه، وإلا مثل هذه القصص لا تغني شيئا ولا تقدم ولا تؤخر. لكن من باب أن الذهبي ذكرها من باب أن يثبت أن الله عز وجل على عرشه سبحانه وتعالى، حتى أن هذا الميت أثبت وكلام الأموات إذا كلام الأموات الذين عاينوا ما بعد الموت يكون كلامهم حق، ولكن الأصل أن من مات لا يتكلم، الأصل من مات لا يتكلم. ومن ثبت أنه تكلم بعد موته قد ألف ذلك الحافظ رجب كتابا في من تكلم بعد موته، ممن تكلم قيل ابن حراش ربيع بن حراش رحمه تعالى تكلم بعد موته ورأوه يضحك ويقول كساني، عندما بحثوا له عن كفن ضحك كساني السندس كساني السندس. فهذا ثبت بالسلاسة أنه تكلم بعد موته، وإلا الأصل أن من مات لا يتكلم ولا ينطق. فهذه تذكر وتروى لمن يستوعب المعنى، أما أن تذكر القصص هذه القصص عند من لا يستوعبها فيكذب الناقل فمثل هذا لا يحدث. وكما قالت عائشة: حدث الناس على قدر يقولهم، وكما قال ذلك علي رضي الله تعالى عنه: ما أنت محدثا قبح ذاته إلا كان لبعضهم فتنة، فيحدث الإنسان على قدر عقله وعلى قدر معرفته. فهذا يقول إذن هو على يقول فتفرقنا من عظم ما سمعنا ثم رجعنا فغسلنا رحمه الله. لا يعني كما ذكرت يعني إثبات علو الله وإثبات استواء العرش لا يقوم على هذه القصص، وإنما يقوم على الكتاب والسنة، لكن من باب الاستئناس ذكرها الذهبي رحمه تعالى. أبو الحسن ابن مهدي المتكلم، وهذا أبو الحسن ابن مهدي الطبري من تلاميذ الإمام الأشعري رحمه الله، وهو كما ذكرنا في أن الأشعري يثبت الصفات الخبرية الاستواء، ويثبت السمع ويثبت البصر ويثبت الوجه ويثبت اليدين، مع أن هؤلاء إذا أثبتوا لم يثبتوا البعضية والجسمية. يقول ما يعني لا يثبتوا دلالاتها، فبيقول ليست هذه أبعاضا ولا تدل على ولا تقوم بجسم، أي لا تقوم بجسم. هذا من يعني من أصولهم الفاسدة، لأن الأشعري ومن أتى بعده لهم أصل أن رجل ليس محلا للحوادث وليس محلا وليس جسما. نحن نقول لا نثبت الجسم لله عز وجل بلفظ الجسم، ولكن نثبت الذات لله عز وجل، ونقول ماذا تريد بالجسم؟ إن كنت تريد بالجسم أن له ذات نقول نعم هذا حق، لكن لفظ الجسم لا يضاف إلى الله عز وجل لأنه لفظ لم يضفه الله إلى نفسه. فلا ننفي الجسم لأن الله ليس محلا، لا ننفي الجسم لأن الله عز وجل ليس محلا للصفات، وإنما ننفيه لأنه لفظ لم يثبت الله عز وجل لإثباته من لم يثبت الله لنفسه ولم يثبت له رسول صلى الله عليه وسلم. فإن أردتم بالجسمية أنه محل للصفات وأنها صفة تقوم به كاليدين والقدم والوجه، نقول نعم هو كذلك، لكن لا نثبت اللفظ الذي هو لفظ الجسمية. فهذا عند أبو الحسن الأشعري، وعند كذلك تلاميذه الباقلاني، وكذا الباقلاني من تلاميذه، لأن أخذ الباقلاني وغيره ابن فوق أخذوا عن هذا الرجل. فهم يثبتون الصفات الخبرية لكن لا يثبتون البعضية، ولا يثبت ما دلت عليها الصفات من أنها ذات تقوم بها الصفات. فهم يقول نثبت أن الله له يدين، ونثبت أنه استوى على عرشه، ونثبت أن له سمع وبصر، مع أن متأخر الأشاعرة لم يثبت هذه الأشياء أيضا، كالجوين وغير لم يثبت هذه الصفات الخبرية، وأثبت سبع صفات فقط زعموا أن العقل أثبته. يقول هنا في مشكل الآيات في باب قوله تعالى الرحمن العرش استوى، اعلم أن الله في السماء فوق كل شيء، وهذا يناقض ما قالت به الأشاعر المتأخرين، ما قال به المتأخرين الأشاعرة، فبيقول الله جل ليس هناك جهة تحده، وأنه ليس في جهة يشار إليها، هو في العلو بقدره وقهره، لكن لا نقول في جهة العلو، فنقول في كل مكان. فقول متأخر الأشاعرة يشابه قول الحلولية أنه في كل مكان. أما متقدم الأشاعرة كأبي الحسن وكذلك أصحابه كأبي الحسن الطبري ومن أتى بعده من الباقلاني فرق، يثبتون علو الله، ويثبتون استواء على عرشه، ويثبتون اليدين، لا يثبتون بأن معنى القدرة والقوة والنعمة، وإنما يثبتون أنها يد وهي صفة لله جل، لكن ليست بعضا ولا تقوم مقام ولا تقوم في ولا هي حادثة في مقام في الذوات. يقول فوق كل شيء مستوى على عرش، بمعنى أنه عال عليه، بمعنى الاستواء الاعتلاء كما تقول العرب، استويت على ظهر الداب واستوى سطح على الصدر، معنى علوته، واستوت الشمس على رأسي. هذه كله يدل على أن ابن حسن يثبت استواء الله عز وجل، وأن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع، وهذا مذهب السنة. وهذه المسألة مما وافق في متقدم الأشاعرة أهل السنة بخلاف ما عليه متأخر الأشاعرة. ولكن عندما تأتي إلى الأشاعرة في هذا الزمن أو من أتى من المتأخرين يقول هذا ليس بصحيحا أئمتنا، وإنما يريد بذلك المجاز، وأنهم على قولين، إما أن تثبت ولا تثبت المعنى، وإنما تقول تثبت اللفظ وتفوض المعاني والكيفيات، وهذا قول المفوضة، وإما يتأولونها مع إثبات اللفظ. لكن الصحيح أن متقدم الأشاعر كابن الحسن وكذلك الباقلاني وغيرهم كانوا يثبتون استواء الله عز وجل على عرشه، ويثبتون علوه سبحانه وتعالى، إلى أن قال وزعم البلخي. البلخي هذا من أئمة الأحناف، وكان معتزليا وكان ضالا مضلا، كفره شيخ الإسلام ابن تيمية. وزعم البلخي أن استوى الله على العرش والاستيلاء عليه مأخوذ من قول العرب استوى بشعر العراق، أي استولى عليه. وهذا كما ذكرنا سابقا أن ليس فيه، لو قلنا الاستواء مع الاستيلاء لم يكن للعرش ميزة وخصيصة، فإن الله مستول على جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، ولا جاز أن تقول الله استوى على أي شيء تريد أن تسميه، حتى على البيت، على تعالى الله عن قول الكافرين والضالين، تقول استوى الله عز وجل، تعالى الله عن هذا القول، استوى مثلا على الغرفة، استوى على كذا، لأنه إذا كان معنى السلاء فهو مستول على جميع ما في هذا الكون سبحانه وتعالى. فهذا من الأقوال الباطلة قالها الجهمي والمعتزلة ومتأخري الأشاع. ثم قال يقول هنا: وقال إن العرش يكون الملك، فيقال لهم ما أنكرت أي استوى عليه، ويقال تأولوا الاستواء مع الاستيلاء، وتأولوا العرش معنى الملك أي استولى على الملك، استولى على الملك. فيقال ما أنكرت أن يكون عرش الرحمن جسما خلقه وأمرك بحمله، فقوله ويحمل عرش ربك، هل يحملون ملكه؟ لو كان مراد العرش والملك، هل تحمل الملائكة ملك الله عز وجل؟ ملك الله عز وجل ليس له منتهى، ملك الله ليس له منتهى، فهذا يدل على مطلق. قال تعالى ويحمل عرش ربك فوق الجبال، كما قال الجاهلي الكافر الذي مات أمية بن الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. هذا الكافر الذي مات وكان موحدا لكنه كذب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فمات كافرا، قال وسوى فوق السماء سريرا. وهذا كله يدل على أي شيء؟ يدل على أن الاستواء هنا ليس بمعنى الاستيلاء، وأنه بمعنى العلو والارتفاع. إلى أن ذكر كلام مثل هذا، ذكر ما قاله النفطوي عند ابن علي الأصبهاني عند العرابي، وقد مضى بنا في اللقاء الذي مضى: أمنتم في السماء؟ قيل ما معنى ذاك أنه فوق السماء العرش، كما قال فسيح في الأرض بمعنى على الأرض، وقال أصلي وجود النخل بمعنى على، فكذاك أمنتم في السماء بمعنى على. فإن قيل فما تقول بقولي وهو الله في السماء في الأرض؟ قيل له إن بعض القرى يجعل الوقف في السماوات، وهو الله في السماوات، يقف على وهو الله في السماوات، ويبتدأ وفي الأرض إله، ثم يبتدئ وفي الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم، يعني يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم. فإذا كانت الوقف على وهو الله في السماوات أثبت أنه في السماوات في العلو، وفي الأرض قال وفي الأرض يعلم ما يكون النجوى. وكيفما كان فلو أن قائلا قال فلان بالشام والعراق والعراق ملك، لدل على أن ملكه بالشام والعراق لا أن ذاته فيهما، إلى أن قال وإنما أمر الله عز وجل برفع يدينا قاصي إليه الرفع من نحو العرش الذي هو مستوى عليه. وهذه أدلة علو الله عز وجل، رفع اليدين إلى جهته. وأما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، بمعنى هو الذي إله أهل السماء وهو إله أهل الأرض سبحانه وتعالى، وهو رب أهل السماء وهو رب أهل الأرض، وليس مع ذاك أنه في كل مكان تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يقول الذهبي: والطبري رأس في المتكلمين، صنف التصانيف وصاحب الحسن الأشعري، ذكره الحافظ القاسم بطبقات أصحاب ابن الحسن، وأثنى عليه ابن شعبان، قال شيخ المالكية أبو إسحاق بن القاسم بن شعبان المصري في كتاب تسمية الرواة عن مالك: الحمد لله أحق ما بدأ وأول من أحق ما أبدأ وأول من أو الحمد لله أحق ما بدأ وأول من شكر الواحد الصمد، ليس له صاحب ولا ولد، جل عن المثل بلا شبه ولا عدل، على عرشه استوى فهو دان بعلمه، أحاط علمه بالأمور ونفذ حكمه في سائر المقدور. هذا أيضا ابن شعبان الذي مدح ابن حزم، كان يثبت علو الله عز وجل على عرشه، وأنه على عرش مستوي سبحانه وتعالى. نقف على قول ابن بطة العكبري رحمه تعالى وما يتعلق بإثبات علو الله عز وجل، والله أعلم.